بعد دخول بداية الصلاة والإقامة. فلا سمع موعظة ولا تذكيرا ولا ما يرقق قلبه ولا تعرض على سنة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والله يقول فكثر إن نفعت الذكرى سيتذكر من يخشى. كلنا أيها الأحبة لو سئل في قلبك خشية لله عز وجل نقول نعم إن شاء الله، لكن أين خطب الجمعة من حياتك؟ أين تطبيق الأداء؟ أين عمل الوظيفة؟ أين تأثيرها في سلوكنا؟ أين تأثير هذه الخطب في بيوتنا وفي مجتمعنا؟ هذا الجامع أظن يوم الجمعة ينفذ، صح؟ أين تذكر إن نفعت الذكرى سيتذكر؟ لو سألنا أيها الأحبة هل كل من حضر صلاة الجمعة هو يحضر لصلاة الفجر؟ هو ممن يستفيد ويستعد ويتذكر؟ كم نذكر بالحذر من مشاهدة المحرمات ومن سماع الحرام؟ كم نذكر بقطيعة الأرحام؟ كم نذكر بحق الجوار؟ كم نذكر ببر الوالدين؟ كم نذكر بكثير؟ ومع ذلك نجد أن سلوكنا لا يتذكر. فذكر إن نفعت الذكرى سيتذكر من يخشى، كأنه يقال من في قلبه خشية من الله عز وجل ستجد أن للجمعة أمرا. يوم الجمعة والإخوة نحن مطالبون بالإسراء للخطبة بكل معانيها. لا يجوز لي أن أشتغل بجوال ولا أشتغل بسواك ولا أشتغل بسلام على من بجوالي. من يدخل الخطيب ويبدأ خطبته وجب عليك الصمت والإصرار بما يلقى إليه، كأنها كلمات لكل واحد منا. ونعوذ بالله أن تضيع جمعتنا دون أن نسمع. لو تأملنا أيها الإخوة كم جمعة حضرنا من بلوغي إلى الآن، بل ربما نقول من وجودي في سكن الآن إلى البيت هنا سكنت منذ 10 سنوات أو أقل أو أكثر، كم سمعت منها؟ أين أثرت؟ ولهذا الله لما ذكر فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى، يعني بمعنى من يسمع ولا يستفيد هو الذي سيصلى النار الكبرى، نعوذ بالله. وما أجمل قوله تعالى فأفلح من تزكى، دل على أنه أفلح وارتفع وحصل له الخير في الدنيا والآخرة. وزكاتنا لا تكون إلا بامتثالنا لطاعة الله عز وجل. نحن بحاجة إلى أن نعلم أن ما نعطاه من المواهب ليس هو مجرد سماع، وما يغير لنا من الإسلام الشرعي وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس لمجرد أن نكسب كل منافع، لا، وإنما لأجل أن نمتثل ذلك سلوكا عمليا. ولهذا جاء قوله ذكر اسم ربه فصلى، دل على أنه امتثل. جاء ذكر الله عز وجل، وذكر الله يشمل كل شيء من تلاوة وقراءة، ويشمل المعنى المطلق العام جميع أنواعه، ويعطينا أن قضية الصلاة هي الأصل الذي يجب أن يحافظ الإنسان. اليوم نحن عندنا ضعف كبير جدا في هذا الإنسان. والله لربما لو سئل بعض من صلى معنا ماذا قرأ الإمام في الركعة الأولى والثانية، ربما قال نسيت ولا أدري، المهم كبرت ولم يفعلني شيء، سلمت مع الإمام من أحسن. أين نحن نصلي؟ وربما نقول أنا ممن لا أخذ عن المسجد، لكن ليس للصلاة دور في الحياة. قد أصلي وأنا أغش، قد أصلي وأنا أكذب، قد أصلي وأنا أشاهد الحرام، قد أصلي وأنا على الغيبة والنميمة، قد أصلي وفي قلبي من الأحقاد والكذب والقطيعة والتدابر وغيره. أين قول الله تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ لا نجد لها. وهذه مصيبة أيها الإخوة، عندما نذكر فلا نتذكر، ونوعظ فلا نبتعد، ونعوذ بالله أن نكون ممن لم نقض الله في كتابه، كلا بل حان على قلوبهم ما كانوا يفسدون. ما تعمله في الحياة الدنيا من المعاصي تغلق القلب، والشيء المغلق لا تستطيع الوصول إليه. كلما عصيت معصية كأنها تلف على القلب ظلما. فتأتي الآيات والمواعظ والتذكير والنصوص الشرعية ولا تصل إلى القلوب ولا تأتي. وهذا يعطينا أننا بحاجة أيها الإخوة إلى ما يعيننا على العمل الصالح في هذه الحياة. ويا ليتنا كلما قرأ الإمام آيات نقف نتأمل هذه الآيات. لا نقول نتأمل كل الآيات، يكفي أن أتأمل آية واحدة تحرك في قلبي شيء من الإيمان يسلف الله به قلبي وجوارحي. وسبحان الله أعجب، هذا القرآن هو علاج. اليوم أقول لكم أيها الأحبة، والله إن كثير من المسلمين يتصفحون الجرائد ويجلسون عليها ساعة وساعتين، ينقل الجريدة من أولها إلى آخرها ولا يأخذ سورة من القرآن أو لا يقرأ صفحة من القرآن. موجود هذا ولا غير موجود؟ نقول هذا واقع وأسميه بلاء نعيش فيه. نحن بحاجة إلى أن يكون بهذه الآيات أثر. لما؟ على هذه الآيات كانت قلوب الصحابة أوعية بالقرآن فترجموها سلوكا عملا. نحن نسمع، يعجبني صوت القارئ ولكن لا تعجبني الآية بذاتها بمدلولها ومعنيها، ويدل على أن عندنا خللا كبيرا في ذلك. نسأل الله أن يوقظ قلوبنا وأن يرزقنا الاتعاظ عند آيات الله عز وجل. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا، اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن، نسألك ربنا أن تحفظنا بدينك. اللهم انصرنا على من ظلمنا وعادانا، اللهم انصرنا على من ظلمنا وعادانا. اللهم إنا نسألك الثبات على دينك إلى أن نلقاك، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على رسولنا ولوالدينا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله وعلمه، واعلم أن الشر والخير بقضاء الله وقدره. والإيمان بأن الله تبارك وتعالى هو الذي كلم موسى بن عمران يوم الطور، وموسى يسمع من الله الكلام بصوت وقع في مسامعه من ظلام غيره، ومن قال غير هذا فقد كفر. قبل وقفنا على الإيمان. وعلى من الشر وقفنا، انتهينا منه ويعذب الفاجر كيف شاء الله، انتهينا منه. بعد ليش؟ وعلى من الشر والخير بقضاء الله وقدره. سبق الكلام عن قضاء القدر. طيب، يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى: واعلم أن الشر والخير بقضاء الله وقدره. المؤلف أخذ هذه العبارة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما قال: أسألك عن الإيمان، سرد له أصول الإيمان الستة وقال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ونفهم من ذلك أن القضاء والقدر منه ما هو خير ومنه ما هو شر، والخيرية والشر باعتبار تعلقها بالمخلوق. وإلا فكل ما يقدره الله سبحانه وتعالى لعبده فهو خير. وخيريته باعتبار عاقبته. قد آتي إلى الدرس فأصاب بحاجة فأقول هذا الشر عليك، لكن قد يكون الله صرف عنك من السوء ما هو أعظم من هذا النبي وسلم، وقد يكون ما أصبت به من هذا الابتلاء الله دفع عنك من الشرور ما هو أعظم، وقد يكون أراد الله أن يصلح قلبك وأن يرفع درجتك وأن يكفر عنك من السيئات بسبب ما أصبت به. ولهذا قيل أن الله لا يخلق شرا محضا أبدا، وإنما ما وجد في بعض من الأمور من الشر فإنما هو باعتبار وقوعه على العبد فيما يظهر له، ولكن عواقبه خير له. ولهذا قال الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض الخلق بالنعم. قد تكون البلوى نعمة من الله تعالى عليك، وقد يكون الخير الذي تنعم به شر. قد يفرح الإنسان بمال، قد يفرح الإنسان بأراضي، قد يفرح الإنسان بدنيا فتكون شرا عليه ووبالا ولا تكون له خيرا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألة تتعلق بالإيمان، وهي الإيمان بأن الله هو الذي كلم موسى ابن عمران يوم الطور. موسى عليه الصلاة والسلام يسمى بكليم الرحمن، وجاء في قوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وقربناه نجيا، ولم يكن التكليم خاصا بموسى دون غيره، فإن الله سبحانه وتعالى كلم آدم وكلم الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وكذلك نجد أن الله كلم محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج، وخص موسى بقضية التكليم لأن موسى عليه الصلاة والسلام وعده ربه فكلمه. وكان ذلك التكليم يوم الطور، والله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام يليق بجلاله وعظمته، وكلام الله تعالى ليس كمثله شيء، يعني بمعنى ليس كمثل كلام المخلوقين. مخلوق إذا أراد أن يتكلم يتكلم بأي شيء؟ يحتاج إلى شفتين وأضراس ولهاف وحنجرة وغيرها. أما الله سبحانه وتعالى فإنه يتكلم كلاما يليق بجلاله وعظمته.